والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن آخر ما تناولناه قراءة من كتاب السيرة أن قرأنا خبر مسجد الضرار، وبينا المساجد التي بنيت وصلى في مواضعها النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تابوك ذهابا وعودة. بعد ذلك معنا أمر الثلاثة الذين خلفوا. قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين. تخلف أولئك الرهط الثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية رضي الله تعالى عن الجميع. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه: لا تكلمن أحدا من هؤلاء الثلاثة. وأتاه من تخلف عنه من المنافقين فجعلوا يحلفون له ويعتذرون، فصفح عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعذرهم الله ولا رسوله، واعتذر المسلمون كلام أولئك النفر الثلاثة. هذه الجزئية فيها أن المتخلفين عن تبوك كان منهم منافقون خالصوا النفاق، وكان منهم مؤمنون خالصي الإيمان. المتخلفون من أهل النفاق كما ذكرنا تركوا الخروج أصلا، لم يخرجوا، وكانوا قرابة 80 نفسا، خلاف من عادوا من الطريق في صحبة ابن سلول. أما المتخلفون من المسلمين خالصي الإسلام والإيمان أشهرهم هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم ابن إسحاق رحمه الله تعالى: كعب بن مالك، مرارة ابن الربيع، هلال ابن أمية رضي الله عن الجميع. فلما عاد الناس من تبوك جاءه من تخلف من المنافقين وغير المنافقين. أما المنافق فكذب وتجمل بالكذب واعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقبل النبي ظاهره ووكل باطنه إلى الله تبارك وتعالى واستغفر له. أما المؤمنون فما استطاع أحد منهم أن يكذب، لأن أخلاقهم هكذا، ليس من أخلاقهم الكذب. أما المنافق الكذب في أصله. الثلاثة دون علم واحد من الثلاثة بحال الآخر، كل منهم استخدم الصدق في جلوسه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ما تكلموا إلا بالصدق، وكان التكلم بالصدق بلاء، بلاء عليهم، كان بلاء عليهم، لأنهم لما صدقوا أمروا بالمقاطعة، وكان في إمكانهم أن يكذبوا كما كذب المنافقون فيقبل منهم ظاهرهم ويفوض باطنهم إلى الله تعالى ويستغفر له، لكنهم تأبوا إلا الصدق. بعد ذلك قال ابن إسحاق، فذكر الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه عبد الله وكان قائد أبيه حين أصيب بصره. قال: إلى هنا في هذه الجزئية من السند فوائد. الفائدة أن ابن شهاب الزهري روى مباشرة عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب، حفيد مين؟ حفيد كعب بن مالك، الحفيد اللي هو ابن الايه؟ ابن الابن. طيب ابن البنت توصيفه ايه؟ حفيد ولا صبت؟ صبت. طيب يبقى اذا ابن شام الزهري روى عن حفيد كعب بن مالك، وحفيد وعبد الرحمن روى عن ابيه، لكن انظر، قال ان اباه عبد الله وكان عبد الله قائد كعب، قائد ابيه حين اصيب بصره. يبقى كعب بن مالك ابر في اخره ام لا؟ ابر يعني فقد بصره. وكان عبد الله قائد ابيه حين اصيب بصره. قال: سمعت ابي، من المتكلم؟ عبد الله. سمعت ابي كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وحديث صاحبيه. من صاحبه؟ قال كعب: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط. يبقى كم مرة تخلف كعب؟ في تبوك فقط. ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة غزاها قط، غير أني كنت قد تخلفت عنه في غزوة بدر، وكانت غزوة لم يعاتب الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أحدا. طيب لماذا لم يكن هناك عتاب؟ لأنه لم يفرض عليهم الخروج، إنما عرض ولم يفرض. عرض عليهم أن يخرجوا. هم خرجوا للغزو ولا خرجوا لملاقاة العير؟ قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة غزاها قط، غير أني كنت قد تخلفت عنه في غزوة بدر، وكانت غزوة لم يعاتب الله ولا رسوله أحدا تخلف عنها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وهو إيه؟ عقبة. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر. يعني العقبة أعلى من إيه؟ أعلى من بدر. عند مين؟ عند كعب، لأن مشهد العقبة أعلن فيه إسلامه. أيهما أعلى، بدؤه بالإسلام ولا شهوده مشهد؟ بدؤه بالإسلام، لأن بدأه بالإسلام ميلاد، يعني ولد من بطن أمه جنينا، ثم عاش في الضلالة، ثم عاش في الضلالة إلى أن شاء الله له أن يولد مرة ثانية فأسلم، فولد في الهداية، فكان ميلاده في الهداية أعز عليه من أن يشهد غزوة بدر، مع أن غزوة بدر هي الغزوة الإيه؟ الفاصلة، سميت بالفرقان. قال: وإن كانت غزوة بدر هي أذكر في الناس منها. أذكر يعني إيه؟ أشهر، يعني أشهر. قال: كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. وهو تخلف لأنه لم يجد ظاهر يركبه، أم كان عنده ظاهر؟ ده كان شاري ظاهر جديد، اسمع شوي، كان شاري ركوبة يعني فخمة جدا، وكان صحيحا معافى يعني لم يكن معذورا بمرض، وكان واجدا لم يكن عنده الفقر كعذر، يعني كان واجدا صحيحا معافى قويا، ومع هذا قال تخلف. وأني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى اجتمعتا في تلك الغزوة. يعني هو ما كانش عنده غير ركوبة واحدة، لكن اشترى واحدة تانية غير اللي عنده، يبقى أصبح عنده كام؟ اثنين. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها. ورى يعني ايه؟ استخدم التورية، والتورية اللي هي المعاريض، اللي هي المعاريض، يذكر الشيء ويريد غيره، ليس بكذب. وفي الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. التعريض لا تذكر الشيء صراحة، إنما تذكر الشيء الذي يحتمل الشيئين، تذكر كلمة تحتمل إيه؟ تحتمل معنيين. يقول كل واحد يذهب في وادي. قال ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبته، وأخبرهم خبره بوجهه الذي يريد. يبقى علة التصريح بغزو تبوك ايه؟ ما هي؟ اول حاجة بعد المسافة، شدة الحرارة، قلة المؤنة، كسرة العدد. ومن ثم اخبرهم بالصريح حتى يستعدوا ويتأهبوا. وطبعا ده من حكمة القيادة وحنكتها، من حنكة القائد وحكمته ان يستعد لكل شيء حسب حاله. القريب له استعداد والبعيد له استعداد. قال فجلى للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبته، وأخبرهم خبره بوجهه الذي يريد. وجهه هنا معناه إيه؟ مقصوده. الوجه في الرواية هنا معناها الجهة التي يقصدها. والمسلمون من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ. يعني عايز يقول لك يعني الديوان ما يجمعهمش. عارف الديوان؟ تدوين الدواوين معناها جعل الأسماء في صحف كعدد. بلك الصحابة كانوا كتير. لا يجمعهم كتاب حافظ، لا يجمعهم ديوان مكتوب. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ذلك. والناس كتير، يعني اللي حيغيب حيبقى واضح ولا غير واضح؟ غير معروف. ما لما يبقى العدد كتير المتغيب مش حاجة ملحوظ، لما يبقى الفصل فيه 100 طالب وغيب خمسة يبقوا ظاهرين، لكن لما يبقى فيه 20 يغيب خمسة ظاهرين. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ذلك ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار وأحبت الظلال، فالناس إليها صعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجهز المسلمون معه. جزئية ديت بقول لك معاد غزوة تبوك حين طابت الثمار، ذكرنا في اللقاء الماضي متى تطيب الثمار في الحجاز؟ 5 و6 تبقى الحرارة عالية والرطوبة شديدة، يقوم الثمار اللي هو التمر يعني فوق النخيل بيستوي. هو إيه ثمارهم يوم ذاك؟ النخيل. ماذا؟ حين طابت الثمار وأحبت الظلال. متى يستحب الناس ظل؟ في الحر. فالناس إليها صعر، الصعر ده مرض يأتي في وجه الإبل، ومن ثم الله نهى المؤمنين ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختل فخور. فالصعر ده مرض يأتي في إيه؟ في وجه الإبل. يقوم تلاقيه كده لا يقوى على خفض الوجه، ماشي عامل كده. كذلك المتكبر، المتكبر لا يمشي خافض الرأس إنما يبدأ ماشي كده. والله نهى المؤمنين عن هذا الخلق، ولا تصعر، وفي قراءة ولا تصعر خدك للناس. قال والناس إليها صعر، صعر يعني إيه؟ يعني تميل، تميل أنفسهم للراحة. ما دام الثمار موجودة هنجمعها والظل ظليل، يبقى أنا نفسي مايلة لأني أجمع مالي، قلبي متعلق بمالي ومتعلق بالخلود والراحة. والناس إليها صعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهز المسلمون معه. قال كعب وجعلت أغدو لأتجهز معهم فأرجع ولم أقضي حاجة. يعني كل ما يروح يجهز حاجة يقوم يشغل في حاجة ولا يجهز الحاجة التي ذهب إليها. قال فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، يعني إن شاء الله مش هتضيع مني السفر، حلها سألحق. فلم يزل ذلك بي حتى تماديت، يوم في يوم في يوم، حتى شمر بالناس الجد. خلاص الناس بدأوا كلهم ايه يركبوا ويسرحوا، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا. فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحق به. ما هو شاري ركوبة جديدة وقوية، قال يعني أنا في استطاعتي في ربع ساعة هجهز، وبعديها لما غيب يوم أو يومين لا الدابة بتاعتي ستلحق بهم إن شاء الله. قال فغدوت بعد أن فصلوا. فصلوا معناها إيه؟ أبعدوا. كلمة فصلوا معناها أبعدوا. متى ينفصل العضو عن العضو؟ إذا ابتعد عنه. مع زي إذا بان العضو من البدن انفصل، يبقى الفصل هنا معناها أبعدوا. بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفرط الغزو. تفرط معناها إيه؟ فلان ده فرط، فرط في الفرصة معناها إيه؟ فوتها حتى ضاعت عليه، مش كده؟ فرط معناها فوت، مش فوت معناها ساب. مع زي يعني ده انه يتمهل لغايه ما الفرصه راحت عليه. فهممت ان ارتحل فادركهم وليتني فعلت، قال يعني حتى في اليوم التالت لو فعلت سالحق. فلم افعل، وجعلت اذ خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. فاهم الجزئية؟ بقول لما تأخرت بقى وخلاص، كنت لما أطلع في الشارع كده يقوم انغم، وغمي لاني لا اجد الا منافق او غير واجد. المؤمن الموجود في المدينة مؤمن فقير، ما عنده زهر ولا عنده استطاعة، مريض او به عرج، وغير المؤمن منافق. ومن ثم نفسه كانت مرتاحة ولا كان في ألم؟ كان في ألم. وكلمة مغموس يعني مطعون فيه، فلان ده مغموس يعني ايه؟ مطعون فيه. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ ما الكعب راح فين؟ يقولوا فتشوا كده شوفوا كعب فين. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ ابن جبل: بئس ما قلت. طيب الجزئية دي بنو سلمة ده أبناء عمومة لمين؟ لكعب بن مالك، ومنهم معاذ بن جبل، افهم شوي، يعني أنصار. لو بقولهم شوفوا كده كعب موجود في الجيش ولا فين؟ فواحد قال: يا رسول الله، ده هو حبس البرد بتاعه والنظر في عطفيه، يعني شاف نفسه شوي، غروره منع ان هو يجي. ما هو الله تعالى لما ذكر سبحانه قال: ثاني عطفه، ذكر كده في سورة الحج، يعني معناه متكبر ان ياتي معنا. فدافع عنه مين؟ معاذ بن جبل. قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا منه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغني أن رسول الله صلوات الله وسلامه قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي. لما سمع صلى الله عليه وسلم قادم من تبوك، البث اللي هو ايه؟ الحزن. الحزن قال: لما علمت أنه جاء وهو في الطريق خلاص الحزن سيطر علي. حضرني بثي فجعلت أتذكر الكذب. يعني إيه تذكر الكذب؟ بفن يقول إيه؟ بدور على إجابة يجاوب بها حتى ولو بكش، بحيث يعني يبقى له لون. قال: فجعلت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطة رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا؟ قال: وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. عمال يتفنن يقول إيه، وبعدين لما لم يوفق إلى كلام من هذا سأل أهل بيته ممن يعني يضاهوه في الوزن والمقدار: ايه رأيكم؟ اعمل ايه؟ اقول ايه؟ قال: فلما قيل لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت اني لا انجو منه الا بالصدق، فاجمعت ان اصدقه. اجمع معناها ايه؟ عزم ونوى. فاجمعت ان اصدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في المدينة. وكان إذا قدم من سفر بدأ بإيه؟ بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه، يبقى أين جاءه؟ في المسجد. وجاءه في الصباح ولا في المساء؟ في الصباح لما جاء. قال كعب: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. ولا المخلفون؟ المخلفون. المخلف يعني من جلس ولم يخرج. جاءه المخلفون فجعلوا يحلفون له ويعتذرون، وكانوا 84 رجلا. فيقبل منهم الرسول عليه الصلاة والسلام علانيتهم وأيمانهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. قال: حتى جئت فسلمت عليه. فتبسم النبي عليه السلام تبسم المغضب، ما هو غضبان. لماذا؟ لأن كعب ليس كغيره، كعب مقداره كبير. طبعا لما تبقى انت يعني معشم في واحد وبعدين العشم يخيب ويقابلك بتقابله بوجه يعني تعلوه الانوار ولا برضو مكبرت شوية؟ طيب. قال: فتبسم تبسم المغضب ثم قال لي: تعالى. فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ايه اللي حملك انك ما تجيش؟ الم تكن ابتعت ظهرك؟ ابتاع معناها ايه؟ اشترى. ابتاع معناها اشترى. الم تكن ابتعت ظهرك؟ انت مش شاري لسه واحده جديده وعندك واحده؟ قال: قلت اني يا رسول الله والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كذبا لترضين عني وليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديثا صدقا تجد علي فيه إني لأرجع عقباي من الله فيه، ولا والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. الجملتين دول معناهم يعني قال يا رسول الله أنا راجل متكلم أقدر أخرج من أي إشكال لفظي، شاعر ومحاور. لو انا قاعد امام واحد غيرك اقدر الف وادور عليه واطلع منه، لكن انا لو عملتها معاك خايف ينزل وحي من السماء يفضحني، تبقى معرة ما بعدها معرة. ايماني ما لا يليق بايماني ان البس هذا الجلوس بين يديك فاكذب عليك، ومن ثم ساصدقك وان كان صدقي معك سيغضبك عني، ولكن أنا أرجو عقباي من الله، يعني أنا على أمل أن الله تعالى سينجيني. قال يا رسول الله أنا ما كانش عندي عذر، أنا كنت أقوى على السير ولا عندي أعذار في التخلف، لكن يعني ضحك الشيطان ضحك علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدقت فيه، فقم حتى يقضي الله فيك. قال له: ما دام اعترفت بالحق قوم حتى يقضي الله فيك. قال: فقمت وثار معي رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال كعب: فوالله ما زال بي حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم، رجلان قال مثل مقالتك وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع العمري من بني عمرو، أو العمري من بني عمرو بن عوف، وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين فيهما أسوة، فصمت حين ذكروهما لي، تعالى جزئية دي كده، اللي هم الناس من بني سلم مش هم دول اللي عكوا عليه وهو في الغزوة، وهم في الغزوة وقالوا اللي أخروا نظروا في ردائه وفي عطفه مش كده؟ طيب هم هنا الوقت قالوا يا أخي كان في إمكانك تكذب لما ليكم كذبوا وكان هيقبل منك ويدعي لك. أغروه بحال المنافقين. يبقى هؤلاء كانوا منافقين ولا كانوا مؤمنين؟ الحظ معاه شوي. أغروه وبالفعل راجل أمر عليه قال حتى كدت أن أرجع. ما هو في شياطين إنس وشياطين جن، والشيطان الإنسي بيوسوس كوسوسة شيطان الجن بل أكثر، إنك شايف شيطان مرئي أما الثاني غير مرئي. وربنا قال في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يبقى شيطان إنس أيوه في كده. يبقى الواحد مثلا في موقف المواقف يقول كلمة حق، يقول انت الناس يا اخي انت قال كده ليه؟ ده انت هتفسد بين الناس يا اخي، الكلمه ديت هتمنع واحد فلان ياكل عيش، هتمنع فلانه يظل بيه لغايه ما يروح قدام مره ثانيه يغير شهادته. كعب قال كده، قال فما زالوا بي حتى كدت ان ارجع واكذب، لكن قلت وبعدين يعني لا. فقال فصممت على ما انا عليه، اشتديت قلت لهم طيب يا ترى الحال ده كان حالي وحدي ولا كان في غيري؟ قالوا لا ده كان معاك، كان في اثنين مثلك. قالوا مثلما قلت، فرد عليهما مثلما رد عليك. من هما؟ فأخبراه الخبر فلان وفلان فلان وفلان. جزاك الله خير. انك منها انا تشرب اشرب. قال فصمت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ايها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا. يعني قال لكعب ولمرارة ولهلال لكل واحد صدقت فيما قلت، قم حتى يقضي الله فيك. يبقى أصبح لكعب أسوة ولا أسوة؟ لكن كان عنده علم بما فعلوا ولا كان ما كان عنده علم؟ طيب توافقت النوايا وتوافقت الخواطر، لكن تغير الناس مع الثلاثة. التغير بدأ في التعامل، لا كلام حتى ولا سلام ولا عيادة ولا زيارة خالص. يبقى الأمر هنا إيه؟ سهل ولا صعب؟ صعب جدا. انت ماشي في الشارع لا واحد بيقول السلام عليكم، ولا واحد بيقول عليكم السلام ورحمه الله، ولا واحد بياتيك في البيت يزورك ان كنت صحيحا او يعودك ان كنت مريضا، ولو عطست قلت الحمد لله ما يقولكش رحمكم الله. يبقى الدنيا بتتسع ليك ولا بتضيق؟ بتضيق. قال كعب وتغير الناس لنا حتى تنكرت لي نفسي والأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف؟ فلبسنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما. الاستكانة الخضوع مع الضعف، لاني يعني كان هلال بن اميه كان طاعن السن، كان كبير السن وكان نغر ضعف تمام، ولذلك سنقرا في الروايه انه يعني بعد 40 ليلة حرم عليهم النساء وحرم على النساء الرجال. فطبعا مين هيخدم هلال بن أمية؟ رجل طاعن في السن ونظره ضعيف، وطول ما هو قاعد في 50 يوم دول ما بطلش بكاء، والبكاء الزائد بيعمل ايه في العين؟ يضعفها اكثر. تمام؟ سنقرأ. قال كعب بن مالك: فأما صاحبي فاستكانا وقعد في بيوتهما، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلده. أشبهم يعني فيه فتوة. فكنت أخرج وأشهد الصلوات مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ أي ذل بعد هذا؟ ذل ولا مش ذل؟ ده ذل. قال: ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. شفت الصور موقف وهو بيصلي كده، يحاول يبص له كده، يعني يبص للنبي سلام، يسارقه النظر، وبعدين لما يقوم يصلي النبي صلى يبص له، ولما يخلص صلاه ما يبصلوش. قال: حتى اذا طال ذلك علي من جفوه المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. يعني طلع من المسجد النبوي وهو ماشي في الشارع، قال لك: طب مرة ما أروح لابن عمي ده أو حبيبي أقعد معه شوي. فاستعجل إن هو يخش من الباب، متعود عليه، ما هو لما يبقى الألف زايد باب ايه ويخبط ايه، فهو تسور معناها جازح من فوق السور، حط رجليه كده وشفت هو وجازح السور ودخل كعادته. ولما دخل: سلام عليكم ابو الزمل، مع زي ابو الزمل ما ردش. يبقى الحكايه بقت ازاي؟ حتى صاحبي اللي هو الحميم مقاطع. قال: حتى اذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ شوف الاثنين، صداقة حميمة، صداقة عادية، صداقة حميمة. بقول له: يعني يا اخي بحلفك بالله، انت عارف اني انا بحب ربنا والرسول؟ ايه رايك؟ بالامس كان بيقول: ايوه انت بتحب الله والرسول، بتحب الله والرسول، لكن المره ديت شوف حاجه. قال ايه؟ قال: فوالله انه لسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فسكت. يبقى اجابه اجاب، ده هو كده فقع مرارته مع زي. قال: فسكت عني فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله اعلم. ما اقدرش اقول لك ليه، ما النبي صلى الله عليه وسلم اوقف المعامله، ما اقدرش. اللي يعلم ده مين؟ الله تعالى، ورسوله يعلم بالوحي، اما انا ما عنديش علم. قال كعب: ففاضت عيناي ووثبت فتسورت الحائط، ما عادش مني لازمه خلاص، ما صاحب غير مرغوب فيه، اقعد ليه؟ قال: فتسورت الحائط وثبت، ثم غدوت الى السوق، فبينما انا امشي بالسوق واذا نبطي من نبط الشام يسال عني. النبطي اللي هو الرجل الاعجمي، الرجل الاعجمي، والشام يوم ذاك كان فيها عجم، كان احتلالها احتلال روماني، والروم عدم والعرب عدم. عدمي من من من من من عظمة الشام كان يبيع القماش، كان بيشيل بقدة كده على ظهره وبيع قماش. قال إذا نبطي يسأل عني من نبط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ من فيك عارف بيت كعب؟ قال فجعل الناس يشيرون له إلي، أهو كعب، حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكتب كتابا في سرقة من حرير، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. الحظ معايا الرسالة. ملك غسان مش قاعد على الملك كده يعني بيجزجز لب بتسلى، لا ده قاعد وعينه من الدول المجاورة، يريد أن يريد فرصة. قلنا الملوك في ملكهم لا يجلسون مجالس التسلية، لما يجلس وعينه ترقب من حواليه من الملوك والرؤساء والقادة، يريد أن يستغل يعني أو ينتهز فرصة على عدوه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ذهب لحرب من؟ الروم اللي هم كانوا يمثلون الغساسنة. يبقى فشوف شوف معايا بعد الانتصار ده كان خلاص مش قاعد ساكت، بفكر كيف يفسد الحال في المدينة من خلال الجاسوسية وتتبع الأخبار. علم أن كعب بن مالك وصاحبيه جاء لهما من النبي صلى الله عليه وسلم قرار بالإيه؟ بالمقاطعة. هنا هجم وأرسل رسالة لمين؟ لكعب. لماذا كعب بالذات؟ لأنه أشب الثلاثة وأجلده، ما زي هو أشب الثلاثة وأجلده. ومن ثم الجواب ده عبارة عن إيه؟ إغراء. بيقول له احنا عرفنا اللي حدث بينك وبين محمد صلوات الله على محمد وآله، الحق بنا نواسك او نكرمك، يعني تعال اعمل لجوء سياسي وحنهيصك، حنهيصك ونعدك كقائد وبعديها نبعتك المدينة تقود المسلمين تبقى انت كبيرهم. يبقى ده الرسالة دي الهدف منها ايه؟ الاحتواء. الهدف الاحتواء وتعكير الحال على كعب فقط، لا بل من بعدها تعكير حال المسلمين اجمع. هكذا يدخل العدو الى الناس. الحق بنا نواسك. قال كعب قلت حين قرأتها والله إن هذا لمن البلاء. بلوى، أيوة بلوى. ليه؟ واحد كافر طمع فيه، طمع فيه الكافر. قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع فيه رجل من أهل الشرك. قال فعمدت بها اللي هي إيه؟ الرسالة، فأسجرتها في التنور. الله، ولع فيها ليه؟ ده قطعة حرير غالية جدا، يعني اقل ما فيها يخليها عنده برواز وعلقها. ده جاي من مين؟ من ملك، افهم شوية. قال فأسجرتها في التنور. قال فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. فقال إن رسول الله، شوف إنه مثلا بعت رسول، بعت رسول، يبقى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. تماني مش كفاية اللي برا واللي جوه؟ قال قلت أطلقها أم ماذا؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاطع. يبقى الحقي بأهلك ده طلاق ولا ما هو طلاق؟ ما هو طلاق حسب النية. طيب قال وجاءت امرأته هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له، أفتكره أن أخدمه؟ شوف قالت له شيخ كبير إيه ضائع ضائع، عشان مش واحد يبقى عنده النقطة مصحفة مش موجودة ومولة صايع ضائع. أيما هو لما يبقى رجل كبير في السن ولا خادم له يضيع ولا ما يضيعش؟ يضيع. وهي قالتها في معرض الشكوى ولا قالتها في معرض الفتوى؟ في معرض الفتوى، في معرض الفتوى بتقول له عشان تاخد حل. يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له، أفتكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. ممنوع جماع يعني؟ قالت والله رسول الله ما به من حركة إلي. يبقى ده على انه ايه سلم النمر يعني، كان كبيرا في السن طاعنا ما عندوش رغبة في النساء. والله يا رسول الله ما به من حركة إلي، والله ما زال يبكي مذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. يبقى البكاء دام كم يوم كده؟ 40 تمام كده. ولقد تخوفت على بصره. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كعب بن مالك واحد من أهله قال له خلاص يا أخي ده ما هو هلال خد رخصة، امرأة واحد النبي وبتخدمه، ايه رأيك ما تبعث امرأة النبي تسأله نفس السؤال ده؟ فقام قال له الله تسأله ليه؟ ما أنا ليس كهلال، لسني سنه ولحالي حاله، لسني سنه ولحالي ايه حاله، ما في رخص مزورة يا جماعة كتير ولا ما فيش؟ فيه، في واحد بيصلي وهو واقف معاه زي هذه الاستطاعة. طب واحد يقدر يقف وبقعد يبقى هو صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ها مع الرخصة معلم معاه مزورة مش أصلية. ليه؟ لأن هو ليس له رخصة، خاضع القيام يقوم، طب عاجز عن السجود يصلي وهو واقف وعند السجود يقعد، لكن هو عاجز عن السجود عنده خشونة في الركب مش يقدر يتنيها تمام، لكن مش هيتعبه انه يقف يقف يقف وعند الركوع يقعد، ما دام ايه سيؤلمه الركوع عند السجود يقعد، اما في القيام لا يجزئ الجلوس، لما يجزئ الايه ان يقوم، اما يجلس عند عجزه عن الايه عن سن ركبه في ركوع او في سجود. افهم شوي. قال لي بعض اهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأتك فقد أذن لامرأة هلال. قال فقلت والله لا استأذنته فيها أو لا أستأذنه فيها، ما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي في ذلك إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. يبقى العلة التي من أجلها النهي موجودة ولا مش موجودة؟ قال فلبثنا بعد ذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله المسلمين عن كلامنا، ثم صليت الصبح 50 صبح ليلة ايه 50 على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي ذكر الله منا، قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا وقد كنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع. سلع ده اسمه ايه؟ اسم جبل. فكنت اكون فيها اذ سمع، يعني كان بني خيمة كده بيقعد فيها. قال بينما انا فيها اذ سمعت صوت صارخ اوفى على سلع يقول باعلى صوته: يا كعب بن مالك ابشر. قال فخررت ساجدا، سجد سجد ايه؟ شكر. وعرفت ان قد جاء الفرج. قال واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا، ذهب نحو صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم حتى أوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبي فكسوتهما إياه. دي ليه؟ البشرة. وإحنا الأيام دي البشرة عطلناها يا جماعة. يعني النجاح واحد قدم في كلية وبعدين الراجل جاب الورقة بتاعت القبول وراح البيت قال له ها ما احنا جبناها من النت. يا عم الراجل جاي طالب بشرة، اعطيه البشرة. والتاني جاب له النتيجة من الكنترول، لما واحد جاب البشرة ورايح يديله الشهادة قام قال له لا واحد جابها من الكنترول. يا عم اديله البشرة، ده البشرة دي يعني أمر مستحب. شوف كعب بن مالك لما قال له يا كعب أبشر خلع هدومه الاثنين، خلع ثوبيه وأعطاهما بشرة، خلع له هدومه يا أخي. ووالله ما أملك يومئذ غيرهما، مش عنده غيرهم. واستعرت ثوبين فلبستهما. ايه رأيك؟ اعطاه الملك وحبس نفسه في البيت واستعار ثوبين فلبسهما واهدى الايه؟ واهدى الملك. ثم انطلقت اتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. التيمم معناها ايه؟ القصد، يعني ذهب في اتجاهه. وتلقاني الناس يبشرونني بالتوبة ويقولون ليهنك توبة الله عليك، مبروك عليك التوبة. حتى دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله فحياني وهناني، ولم يقم إلي أحد من المهاجرين غيره، واحد بس هو مين؟ طالح. ولذلك كان بعد كده لما بيعامل الصحابة بيعاملهم بس طالح ايه؟ له شارة. ما كان ينسى له هذا المعروف ولا الجميل أبدا. قال ما قام إلي رجل من المهاجرين غير طالحة. فكان كعب بن مالك لا ينساه لطالحة. قال كعب فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي وجهه يبرق من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. طب خير يوم مر على كعب قبل اليوم ده كان يوم ايه؟ يوم إسلام. واليوم الثاني يوم التوبة. ألم أقل لك إن هذا ميلاد جديد؟ يبقى كم مرة ولد كعب بن مالك؟ ثلاث مرات. ولد يوم ولدته أمه، ولد يوم أن أسلم، ولد يوم إيه؟ أن تقبل الله توبته. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استبشر كأن وجهه قطعة قمر. جمال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكنا نعرف ذلك منه. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف الفرحة، ترجم الفرحة ان هو اهدى البشير لايه؟ لثوبيه، وحبس نفسه في الدار من غير ايه؟ حتى استعار ثوبين ولبسه. وبعديها بترجمها بقى بالانخلاع من المال، اذا كان بيملك مليار يقول المليار كله لله وللرسول يصرف زي ما هو عايز. انخلع من مال يا رسول الله؟ قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك، يعني لا يجوز ان يخرج المرء من ماله كله. لماذا؟ حتى لا يتعرض للفتن. مش ينفع تتبرع بجميع مالك وجوه واحد ما عندوش غير ثلاث جرير، يقول لك هم كلهم لله صدقه. لا يا حبيبي ما ينفعش، خلي لك اثنين وطلع واحد مع زي، يقول لك اطلع كل مرتبي لله، برضه ما ينفعش. خلي لك مرتين وطلع تلت. لماذا؟ يمكن تبع في عوزه تقوم تجيب منين، يعني منين تعيش؟ يقوم ممكن الشيطان يضحك وايه ويعكر عليك، ومن ثم قال له امسك عليك بعض مالك فهو خير لك، ومن ثم لا يجوز الوصيه في كل الايه؟ في كل المال. قال قلت اني ممسك سهمي الذي بخيبر، وقلت يا رسول الله ان الله قد نجاني بالصدق. يبقى هو الامر كده طلع كل المال الا ايه؟ الا ما غنمه في خيبر. واحد يقول لي ما يمكن غنمته في خيبر كانت اكبر، لا نقول له لا لا، هو ابقى شيئا يعيش منه، وخرج ليعلن عن صادق توبته لله تبارك وتعالى. قال فقلت اني ممسك سهم الذي بخيبر، وقلت يا رسول الله ان الله قد نجاني بالصدق، وان من توبتي الى الله الا احدث الا صدقا ما حييت. قال له كمان لله علي الا اكذب ابدا. لماذا؟ لاني جربت الصدق ونتائجه، جرب الصدق وضل ضعمه، ومن ثم في الحديث الصدق من جاء، مش المنجة اللي تاكلها، من جاء يعني طريق النجاة، طريق النجاة. والله ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله في صدق الحديث مذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل مما أبلاني. والله ما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. ولقد أنزل الله تعالى في كعب وصاحبيه قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إلى آخر الآيات. طيب إلى هنا ينتهي خبر كعب وصاحبيه رضي الله عن كعب وصاحبيه وعن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ونزل في هذا كذلك آيات تفضح المنافقين كما ذكرنا في لقاء سبق. إن شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ خبر قدوم وفد ثقيف على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وعندما نذكر خبرهم ستضحك وتبكي، ستضحك وتبكي.